نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام: وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس العاشر في مدارسة العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة الأبرار، وأنزلنا وإياه عليين في دار القرار، ومشايخنا وغلاتنا وجميع المسلمين. ذكر في هذه الجملة الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، في قوله: وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ثم ذكر الأمثلة على ذلك. الإيمان باليوم الآخر، نطقت الأدلة في الكتاب العزيز والسنة النبوية بأمور عظيمة جليلة فظيعة تكون فيه، هي 12 مرحلة مجموعها الإيمان باليوم الآخر. وقبل ذلك نوع الله جل وعلا تسمية الإيمان باليوم الآخر في القرآن، ولهذا الدار الآخرة جاء لها أسماء كثيرة نافت على 30 اسما. شيخنا الشيخ صالح إبراهيم البليهي رحمه الله ذكرها في كتابه الهدى والبيان، فمن أسماء اليوم الآخر الساعة والصاخة والطامة والآزفة ويوم التغابن ويوم الدين ويوم الجزاء والآخرة والدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالأسماء كثيرة، الأسماء كثيرة، نوع الله أسماءها لعظمها وكبير شأنها، كما النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ثبت له من الأسماء 6: محمد وأحمد والحاشر والعاقب وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولما كان ربي جل وعلا أجل جليل وأعظم عظيم فلا حد لأسمائه الحسنى، أنزل علينا الكتاب والسنة 99 أسماء. اليوم الآخر 12 مرحلة تشتمل كلها على ما ذكره الله في القرآن وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في اليوم الآخر. وقد فصل الله جل وعلا في آية القرآن اليوم الآخر تفصيلا كأننا نراه، لأن آخر نبي وآخر كتاب هو القرآن ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بعدهم إلا الساعة. فكان بيان هذه العقيدة، عقيدة البعث واليوم الآخر، أجمل بيان وأفصله وأكثره تفصيلا في القرآن والسنة. المرحلة الأولى في مراحل الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة، وهي علاماتها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها؟ وأشراطها تقسم باعتبارين، باعتبار الكبر والصغر، أشراط كبرى وأشراط صغرى، وتقسم باعتبار ثاني باعتبار الوقوع، فمنها ما وقع وانقضى كبعثته عليه الصلاة والسلام وموته، ومنها ما وقع وما زال يتجدد كانتشار الجهل وفشو الزنا والهرج والمال، ومنها ما لم يقع بعد كأشراط الساعة الكبرى وبعض من الصغرى كانحسار الفرات عن جبل من ذهب وخروج المهدي لم تقع بعد. المرحلة الثانية من مراحل الإيمان باليوم الآخر القبر وما فيه من النعيم والعذاب، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والقبر يبدأ بموت المكلف، من مات فقد قامت قيامته، فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وضمة القبر وغمته لا يسلم منها أحد. ثالثا من مراحل الإيمان باليوم الآخر النفختان في الصور. نفخة أولى قيض الله لهذا الصور ملكا عظيما من جلائل ملائكة الله، وهو إسرافيل، ليس له وظيفة إلا النفخ في الصور، صور عظيم، بوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله. النفخة الأولى طويلة، أولها فزع وآخرها صعق، ففي آية النمل في آخرها ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وفي آية الزمر في آخرها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فأول هذه النفخة الطويلة فزع، لما جاء في الحديث ينفخ في الصور فيصغي ليثا ويرفع ليثا في من يأم المدينة، أي يقصدها راعي غنم. وآخرها صعق، تصعق القلوب، تطير الأرواح من أجسادها. النفخة الثانية نفخة البعث، ففي آية الزمر ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد جاء في حديث أبي هريرة ذكر النفختين، وأنه سئل كم بينهما، 40 عاما، 40 شهرا، 40 يوما، قال فيها أبيت أبيت. جاء عند البزار وغيره أن بينهما 40 عاما. المرحلة الرابعة مرحلة العرصات وحشر العباد بأرواحهم وأجسادهم إلى الله، حفاة عراة غرلا، تدنو الشمس منهم على قدر 3 أميال في صعيد واحد، أولهم وآخرهم، أبيضهم وأسودهم، ذكرهم وأنثاهم، في كرب وهم عظيم. هذه عرصات القيامة، وفيها الأهوال الشديدة. ثم المرحلة الخامسة الشفاعات، وأعظمها وأجلها الشفاعة العظمى، يوم يفزع الناس إلى آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون محمدا صلى الله عليهم جميعا وآله وسلم، يرجون أن يشفعوا إلى الله ليجيء ليخلص الناس مما هم فيه من عظيم الكرب وشديد الكرب. فينتدب لها النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء. ويلتحق بهذه الشفاعة شفاعة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة وعامة. الخاصة العظمى والشفاعة في عمه أبي طالب، والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإن أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ليشفع في دخولها هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وبه أمرت الملائكة أن تفتح. وذكروا من الخاصات أيضا الشفاعة في 70,000 على آثار وردت، والشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. أما الشفاعات العامة المشتركة يشفع النبيون والملائكة والشهداء والصالحون والعمل الصالح، الشفاعة في أقوام أمر بهم للنار ألا يدخلوها، والشفاعة في أقوام من أهل الذنوب دخلوا النار فيشفع فيهم ليخرجوا منها. الثالثة الشفاعة في ترقي درجات أهل الجنة في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أثناهم من عملهم من شيء. هذه المرحلة رقم كم؟ 4. السادسة من مراحل الإيمان باليوم الآخر الحوض، ولكل نبي حوض على الصحيح، وأشرفها وأعظمها وأوسعها وأكثرها واردا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يصب من نهر الكوثر نهر أعطاه الله رسوله في الجنة ميزابان على حوضه، وطوله كعرضه مسيرة شهر، في مسيرة شهر عليه كيزان بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. والحوض في عرصات القيامة لأن الناس في شدة حر وعطش، فالشمس على رؤوسهم وهم في كرب عظيم، لكن أقوام اصطفاهم الله فأظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله في تلك المواقف، أسأل الله أن نكون وإياكم منهم. مرحلة السابعة مرحلة العرض، والعرض تشتمل على تطاير الصحف، فمنها عرض جدال ومعاذير وتطاير للصحف، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره تخسيرا له. المرحلة الثامنة الحساب، تعريف الناس مقادير أعمالهم، هذا الحساب بعد أن يحصى ويعد عليهم كل ما عملوا، وأول ما يحاسب عليه العباد في حق الله الصلاة، فإن نجح فيها نظر في سائر عمله، وإن لم ينجح فهو لما سواها أضيع. وأول ما يحاسب العباد عليه من حقوق العباد بعضهم مع بعض الدماء، الدماء قتلا أو جراحات. المرحلة الثامنة من مراحل الإيمان باليوم الآخر الميزان، الميزان تاسعة، الحساب عندكم، التاسعة الميزان، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. والوزن يوزن به العمل، يوزن مع العمل عامله. في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما جنى ابن مسعود عود أراك فكفأت الريح عن ساقين دقيقتين، فتعجب منهم الصحابة ضحكا، قال: مما تتعجبون؟ قالوا: من دقة ساق عبد الله يا رسول الله. قال: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، دل على أن العامل يزن مع عمله. المرحلة العاشرة الصراط، ودون الصراط ظلمة، يتبع ويستتبع المنافقون المؤمنين حتى إذا أقبل المؤمنون على الصراط سبقوا، فناداهم المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، إذا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه أي من جهة أهل الإيمان باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. والصراط جسر منصوب على متن جهنم، تحته جهنم سوداء مظلمة، وهذا الجسر أدق من السيف وأحد من الشعر، أحد من الشعر، أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، معوج مظلم دحض مزلقة عليه كلاليب أمرت بخطف أقوام. ويمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر بسرعة البرق، ومنهم من يمر بسرعة الريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يمر يعدو أشد ما يكون عدو الرجال أي ركبهم، ومنهم من يمر يهرول، ومنهم من يمشي، وأقلهم من يمر يقدم خطوة ويوقف خطوة. وهذا الصراط هو المنوه عنه في آية في مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جذهيا، عياذا بالله ولجأ إليه وليذة به من ذلك الحال. ثم بعد هذا الصراط تأتي قنطرة، وهي صراط أهل الإيمان خاصة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يوقف المؤمنون بعد الصراط على قنطرة دون الجنة، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فتأتي بعد ذلك المرحلة الحادية عشرة، وهي الجنة، أمنية المؤمنين وكرامة الله لأوليائه المخلصين وعباده الموحدين. والجنة درجات عظيمة، ما بين الدرجة والأختها كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف فيها كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. وقد أوصانا عليه الصلاة والسلام شفقة بنا ونصحا لنا: إذا سألتم الله فسألوه ماذا؟ الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن، وقبب بيده هكذا. والجنة نعيمها وما أعد الله فيها لا يستطيع أحد أن يبلغه. رتب ابن القيم في كتابه حاد الأرواح نعيم الجنة على مقتضى ما جاء في الأدلة والأحاديث على 30 بابا. من أجمع ما جاء في فضل الجنة ونعيمها حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاقرأوا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الحديث: يجاء يوم القيامة بأبأس أهل الأرض، في بؤس عظيم شديد ما ذاق معه طعم الحياة كما يقال، فيغمس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، فيقال: يا فلان، أمر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي بؤس قط. أنساه نعيم في الجنة مقدارها طرفة عين، جزء من الثانية، كل بؤس عاشه في الدنيا. والمرحلة الثانية عشرة: النار، جهنم، السعير، سجين، في أسماء عديدة جاءت في القرآن لهذه النار التي سيخلد فيها الكافرون والمشركون والمنافقون في قعرها الأسفل خلودا لا خروج معه منها. والنار دركات، والمنافقون في دركها الأسفل. أعلى دركات النار نار عصاة الموحدين من المؤمنين، إذا أدخلوها تحقيقا لوعيد الله المجمل على هذه الذنوب والكبائر والمعاصي، لكن لا يخلدون فيها. فإذا أخرج أصحاب الكبائر من الموحدين رد عذابهم إلى عذاب أهل النار في دركاتها. والنار سيد خزنتها مالك، وتحته 19، وتحتهم ملائكة هم ملائكة العذاب. يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ومن أجمع ما جاء في وصف النار قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من غير وجه: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، ما مر عليه بؤس ولا كدر، فيغمس في النار غمسة مقدارها طرفة عين، يعني كم؟ جزء من الثانية. فإذا غمس في النار هذه الغمسة في هذا المقدار الضئيل جدا، قيل: يا فلان، أمر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي نعيم قط، أنساه عذاب وغمسة في النار مقدارها طرفة عين كل نعيم أدركه في دنياه. فيا لله، ما أشد وأضيق عذابه، وما أوسع وأعظم رحمته، وقد وسعت رحمته كل شيء، وغلبت رحمته غضبه سبحانه، كما جاء ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن تدخلناها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، ونستجيرك ونستعيذ بك من النار. اللهم نجنا منها واعتقنا منها، فلا نمر عليها فلا ندخلها، ولا نمر عليها إلا مسرعين سرعة البرق يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا وولاتنا من المسلمين. ونقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.